بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور, وهو ثقة, قال أخبرنا معاذ بن هشام كذلك, وهو ابن هشام الدستوائي, قال حدثني أبي هشام الدستوائي وهو أحد ثلاثة من الأثبات في قتالة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ هشام أحدهم, ثانيهم وثالثهم. نعم, ارفع صوتك. ابن علي أو أنت أما من يحل عوذي؟ لا, هناك من هو أثبت منه. ثانيهم شعبة, ثالثهم يا سعيد وقفت. نعم, وهو كاسمك سعيد بن أبي عروبة. ماذا قلت أنت؟ سعيد بن أبي عروبة. ثلاثة, هشام الدستوائي وشعبة وسعيد بن أبي عروبة, أثبت الناس في قتال. همام بن يحيى لا بأس في روايته عنه, إلا أنه له بعض الأخطاء في روايته عنه. قتادة ما اسمه؟ عندك قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب. ولد أكمه, ما معنى أكمه؟ أعمى. ولد على العمى, ولد أكمه, وهو أحد ثلاثة أيضا من أثبت الناس في أنس. أحد ثلاثة, فمن ثانيه ومن ثالثه؟ ثابت, والثالث شعبة. ما شعبة ما يروي عن أنس, بعيد. شعبة من تلاميذ تلاميذه الزهري. نعم, قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم, أنس بن مالك له مزية مع النبي صلى الله عليه وسلم, ما هي؟ خدمته له. كم خدمه سنوات؟ 10 سنوات. قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات, فما قال لي أف قط, ولا قال لي لشيء عملته لما فعلت كذا, ولا لشيء لم أفعله هل فعلت كذا, وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما شممت عنبرا ولا مسكا أطيب ريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخرج هذا الحديث عن أنس؟ من هنا لك في الصحيح, في البخاري ومسلم. بدأ بخدمته, وكم عمره أنس بن مالك؟ بدأ بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام, كم كان عمره يوم بدأ؟ 10 سنوات. بدأ بخدمته وهو ابن 10 سنوات, ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن كم؟ ابن 20 سنة, لأنه بدأ بخدمته من حين هاجر المدينة من أول سنة, فمكث 10 سنوات, والنبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة 10 سنوات. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة. ما هي الدعوة؟ عندما طلبت أم سليم أمه من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له, ماذا دعا له؟ ذاك سعيد: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. ف فبارك الله له في ماله وبارك الله له في الولد، حتى كان قال أنس: إن ولدي وولد ولدي ليتعاد فوق المئة، ولدي وولد ولدي ليتعاد فوق المئة. وأدخله الجنة، جاءت رواية خارج الصحيح زيادة وأدخل الجنة، فيها لم تأتي في الصحيح، لكن نعم أشار في الصحيح إلى دعوة ثالثة ولم يذكرها. في صحيح مسلم أشار إلى وجود كلمة ثالثة، هذا صحيح مسلم. هذا الدعاء بإطالة العمر مع البركة لا بأس، اللهم أطل عمره وبارك له فيه، هذا لا بأس مع البركة، وإلا فقد قالت أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخي معاوية وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وآثار موطوءة، ولو دعوت الله أن يدخلك الجنة وينجيك من النار لكان خيرا لك. فمعناه أن الدعاء بطول العمر بدون تقييده بالبركة وبالصلاح مكروه، مكروه، ما تدري أيهما الخير لك، لكن مع تقييده بالصلاح لا بأس. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، أخرجه البخاري ومسلم. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم. في رواية في مسلم قال: فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات، قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة، هذه هي التي أشرنا إليها، قد رأيت اثنتين في الدنيا كثرة المال والولد وأنا أرجو الثالثة في الآخرة، ظهر أنها المغفرة أو دخول الجنة. جاء في غير مسلم: وأدخله الجنة، لكن ليست محفوظة، لكن قد استأنس بها بهذه الرواية: وأنا أرجو الثالثة في الآخرة، فتمشى، قد تقوى بهذه الرواية. قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. أيهما أكبر، هو أو عبد الله بن عمر؟ نعم، من يجيب؟ عندك وليد؟ عبد الله بن عمر أكبر. كم سنوات؟ بكم سنوات؟ نعم، من يجيب؟ أكبر منها، نحو سنتين أو ثلاث. من أين أخذت هذا؟ كان صغيرا لما هاجر مع أبي، لكن تعرف كم كان عمره لما هاجر مع أبي؟ عندك ناصر؟ قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة. غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، يعني كان عمر أنس في الثالثة عشرة، هكذا عمر أنس في الثالثة عشرة وعمر بن عمر الرابعة عشرة، إذن قبله بعام واحد، قبل أنس بعام واحد. وأبو سعيد الخدري هو عرض أيضا يوم أحد واستصغر، فكأنه بسن ابن عمر، أبو سعيد الخدري كأنه كان بسن ابن عمر، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد واستصغر. أن النبي صلى الله عليه وسلم هو معاذ بن جبل رديفه على الرحل، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعدي. ما معنى لبيك وما معنى سعديك؟ عندك يا حامد؟ لبيك معنى أجبتك إجابة بعد إجابة، وما معنى سعديك؟ نعم، من يجيب؟ صوتك؟ وسعديك يعني سعادة باتباعك وطاعتك. تفسرها النووي في الحديث السابق. الحديث السابق فيه لبيك فقط نفسه لا ذكرها هنا. قال إجابة لك بعد إجابة في قوله لبيك، وقيل معنى قربا منك وطاعة، وقيل أنا مقيم على طاعتك، ومعنى سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، أي لعلها ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. أنها من إعادة الطاعة، طاعة بعد طاعة، والله أعلم. قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله سعديه، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله سعديه. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار، إلا حرمه الله على النار. في رواية البخاري زيادة صدقا من قلبه، في رواية البخاري زيادة صدقا من قلبه. قال يا رسول الله فلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من الإثم في كتم العلم. تقدم الكلام على الحديث. بس يعني بإرادة المعنى اللغوي، وأيضا في يكون قصده في طاعة الله ورسوله، أي أجيبك وأطيعك طاعة بعد طاعة، لكن في حدود الشرع. ولولا تركها ما كانوا يقولونها للأمراء ولا للصحابة بعضهم ببعض، كانوا يقولونها لنبي الله صلى الله عليه وسلم. لكن من حيث المعنى اللغوي ليس فيه محظور شرعي، إن قصد طاعة في حدود ما أمر الله به في طاعة الله سبحانه وتعالى.